إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. والحقيقة عم أسعد كان على حق يا أستاذ كمال. بالمناسبة يا فندم، كنت عاوز أسأل حضرتك، تقرير البصمات قال إيه؟ الجاني كان لابس جوانتي، مفيش أثر لأي بصمات على إيد السكينة، لكن في حاجات تانية كتير دلت عليه، وأنا عرفته خلاص. يا ترى مين؟ قصدي يعني مين ولا مين من اللي كانوا على المسرح؟ هتعرفه لما نقبض عليه يا أستاذ كمال، وحالا. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الساعي والدليل انه عشان قلت للضابط هتتعب قوي على مساء الجاي. مع حضرتك ابتسام وجدي زكريا. الساعي اللي هو العم أسعد اللي هو الموظف اللي وقت على المطرح. والدليل ايه؟ الدليل لان ديت وقت على الشريان ايديها، والمفروض الاولى بالقتل او بيت الانتهام منه منها هو الجاني. هو وليد الممثل هو اللي قتل نازل. والدليل ايه؟ الدليل ان وليد هو الوحيد اللي كان بيمثل في المسرحية وعرف التحركات بتاعت نازل، فهو استنى لما دخل الكالوس الضلمة ده وقتله. وكمان اسعد ما كانش قاعد، كان رايح يشوف بنته، وميرنا كانت قاعدة على حسبة المسرح، فما تعرفش اي حاجة، ما يعرفوش اي حاجة عن تفاصيل المسرحية تحركاته. الاسم ايه؟ هند شوقي الصديق. والله اللي نفذ القتل النهارده هي زيد الممثله. والدليل ايه؟ الدليل ان هو خرج في الكليس اللي هو الشمال وده ما فيهوش نور. وهي وصفت الجريمه انه مطعوم بخنجر والخنجر ما زال في بطنه، فهي ازاي ما فيش نور وهي عرفت الكلام ده؟ طيب الاسم ايه؟ ابو الفضل عبد الوهاب احمد. النهارده القاتل هو عامل المسرح اللي بنته غرر بيها من قبل القتيل وقطع شرايين ايدها. الدليل ايه؟ الدليل حضرتك انه هو عارف طبعا كل ملابسات المكان، وعارف ان الكالوس ده ضلمه وفي عطل في الكهرباء، فبعدين وهو بيتكلم مع القتيل. أيوة. يقول له الفلاتين، بيقول له ما يصحش الكلام ده على المسرح والناس شايفان. قال له ماشي يا نجم، هنكمل كلامنا والناس مش شايفانا. فده بيدل على انه قاصد المكان المظلم ده، وكان عنده الفرصه ان هو يلبس جوانتي ويتواجد في المكان ده من غير ما حد يشك في حركته وينفذ جريمته ويبيع في الزحام. عادل علي عطر. النهارده حضرتك القاتل عامل المسرح اللي بنته غرز فنه. والدليل ايه؟ الدليل حضرتك ان هو في تهديده للقتيل بيقول له هنكمل يعني كلامنا يا نجم والناس مش شايفانا، فقال يعني انه لوحدنا او في مكان مظلم ما حدش شفنا فيه. وفعلا هو يعلم بتفاصيل المسرح جيدا، ويعلم بالمكان المظلم، ويعلم ان الممثل هيخرج من هذا المكان بعد اتمام مشهده، وفانتظره وهو مجهز نفسه بالكامل، لابس جوانتي في ايده ومجهز السكين وضربه وطعن الطعنة النافذة اللي بيبان فيها كم الحقد اللي هو بيحمله عليه من قوة الطعنة ونفذها. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود. هو القاتل النهارده عماد كريم هو الممثل وليد. والدليل ايه؟ الدليل ان هو الوحيد اللي يعرف تفاصيل المسرحية، اسم حضرتك معانا؟ احمد سامي الصنغلي. هي مرنا هي اللي قتلت حضرتك. دليل؟ الدليل انها كانت بتقول له استاذ كمال يا ريت تصلحوا النور عشان دايما اتكعبل من باب الخروج. اسم حضرتك؟ نجوى ابراهيم عز الدين. اسعد. والدليل ايه؟ ايوه الدليل ان هو الو. ايوه مع حضرتك اتفضل. والدليل ايه؟ فضل. الدليل ان هو طبعا ان هو عامل في المسرح. ايوه. وعارف ان كروت الشمال مظلم وعشان ينتقم من بنته طبعا هو استغل ان في مشهد تمثيلي. فهو وقف في الضلمه طبعا وجاب السكينه اللي هي قطعت بيها ايد بنته ديت. ايوه. وخدها ومسح البصمات وعشان يبعد الشبع عنه وجاب جريس جوانتي. اسم حسن محمد بيومي. هو كمال اللي قتل. والدليل ايه؟ اللي هو كان قاعد كده مضطرب كده ومش عارف اجابه يعني. مش عارف يعني يجاوب بالظبط يعني. اسم حضرتك؟ محمد حمدي محمد. بقول مبنى النهارده ان شاء الله. والدليل ايه؟ الدليل اللي هي بتقول ان يا ريتني كنت قتلته. انا كنت اتمنى ان انا كنت قتلته. وبعدين هي موظفه في المسرح ودخلت في الطرقه مستنيه في الحته الضلمه عارفه المسرحيه هتتمثل ازاي. فدخلت واستنته وطعنته هي. الاسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. هو مليد الممثل. والدليل ايه؟ الدليل اللي هو الوحيد اللي يعرف تفاصيل المسرحيه لانه طبعا بيمثل فيها وبيبقى مثل الدخول والخروج. اسم حضرتك؟ علي محمد السيد. انا بقول مننا النهارده هي اللي عامله الجريمه. والدليل ايه؟ الدليل ان هي موظفه في المسرح. هي وهي عارفه المسرح يعني هيبتدوا ازاي في التمثيل. هي استنته في الحته دي وراحت طعناه بالسكين. طب اسم حضرتك؟ اسم سميره فؤاد ابدي. اما اشعل. الدليل ايه؟ الدليل ان هو شغال ساعي فطبيعي ان هو يستعمل الجوينتي في تنظيف في تنظيفه ولازم يكون معاه سكينه في المطبخ. فالتحقيق قالوا ان هو البصمات متشال عشان كان يستعمل الجريمه ديت واحد لابس جوانتي. اسم حضرتك؟ محمود حمدي محمود. لو اللي قتل النهارده هو وليد. والدليل ايه؟ الدليل حضرتك لما هو اصلا هو وليد ده طبعا اللي دور في المسرحيه هو اللي ملم بالمسرحيه وعارف القصه بتاعتها وعارف المشهد هيمشي ازاي وعارف السيناريو يعني. فطبعا هو اللي قبلها كان لما قابل نازم قال له انا جهزت الفلوس. فطبعا في الحاله دي ما رضيش يديله فلوس فنازم هديله قال له انا ممكن اشيلك من دخل المخرج يشيلك من الدور ده. فطبعا هو الوحيد اللي كان عارف اللي بعد ما ياخد الطعنه دي كتمثيل هيطلع على كروت الشمال اللي هو ظلمه. فهو استناه عارف مثلا ممكن استنى دور ولا حاجه في المطرحيه. هو الوحيد اللي كان مستنيه بره وكان لابس جوانتي وكان معاه السكيره اللي ضربه بيها وهو عمل الجريمه وكده يعني. اسم حضرتك؟ احمد مختار فوزي سلامة. وليد هو اللي قتل مازن. الدليل ايه؟ الدليل سيادتك ان هو الوحيد اللي في المجتمع فيهم يعرف القصة بتاعت المسرحية ماشية ازاي وهتدور ازاي وطبعا واستغل ان في كاروس على الشمال ده يعني مضلم. طبعا وعارف ان هو لما يتقتل هيخش على كاروس فهو قتله ومسح البصمات واللي كان لابس جوانتي عشان يبعد الشبع عنه. وكمان في دليل كمان يعني ان هو في 30,000 جنيه طبعا داع الانتقام منه. فهو وليد هو اللي قتل مازن. اسم حضرتك؟ اسم كريم محمد احمد محمد. النهارده انا بقول مغنى الموظفه معاهم في المسرح هي الجاني. والدليل ايه؟ الدليل يا حضرتك اثناء الضابط لما بيسالها في التحقيق مثلا ايه اللي حصل الجريمه تمت ازاي من غير ما يسالها الجريمه تمت ازاي. أيوة. هي قالت ان هو مطعون في بطنه واثناء الضلمه والحركه واللي رايح واللي جاي ما حدش شايف حاجه. طب انت شفتي الحاجه دي ازاي؟ طب اسم حضرتك؟ الاسم عيد مرسي احمد. هو النهارده وليد. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد الملم بحركه المسرح ده دليل، وده تاني دليل ان هما اثنين اللي هما طلعوا على المسرح الاستاذ اسعد ووليد، والمحقق قال له واحد من اللي كانوا على المسرح. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. عامل المصنع اللي اسمه اسعد. الدليل ايه؟ بعد ما عرف تلقى مكالمة بان بنته قطعت شرايينها نتيجة اعتداء النجم على بنته وطلب منه تصريح خطأه، فعرف اخره ان هو مش ناوي على هذا الامر، واثناء الحوار قال له انت بتتكلم كده ليه، الناس شايفانا على المسرح. قال له طيب هنكمل كلامنا يا نجم والناس مش شايفانا. وطبعا هو بيتابع الحركة بتاع البروفات يوميا وهتأكد من هذا المشهد، فانتظره ونفذ تهديده. اسم حضرتك ايه؟ صفاء علي محمود احمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. تصورك الإخراج الذكي اللي تفضلت بيه عليا يا أستاذ كمال لكيفية قتل مازن في الكواليس اداني أول الخيط، واللي اعتبرته أهم دليل على شخصية القاتل. وهو إيه يا فندم؟ إن القاتل كان لازم يكون أحد أفراد العرض المسرحي، وإلا ما كانش حفظ حركة وتوقيت خروج مازن للكالوس المظلم. صح جدا يا فندم. والتحقيقات خرجنا منها والاتهام بيشير بقوة لتلاتة، أسعد الساعي وميرنا الموظفة ووليد الممثل. بس حضرتك قلت ان اللي قتل مازن لازم يكون حد من الكاست، ولا عم اسعد ولا ميرنا ممثلين معانا، يبقى بقى مين؟ ها يبقى مين يا استاذ كمال؟ مفيش غير وليد. نعم، وحضرتك كنت شفتني انا بقتله يا استاذ كمال؟ انت الوحيد يا وليد في الثلاثة اللي حافظ الحركة المسرحية للمشهد. كل الممثلين اللي في المسرحية يا فندم حافظين زي، انما انت الوحيد بينهم اللي العداوة بينك وبين مازن كانت واضحة جدا ومعروفة للجميع. لا يا فندم، انا وقتها كنت واقف على خشبة المسرح مستني دوري في البروفا. ما حصلش يا استاذ وليد، انا دورت عليك عشان اديلك ملحوظة ما لقيتكش، قلت يمكن في الحمام. وطبعا انت ما رحتش الحمام يا استاذ وليد، احنا سألنا مدبول المسؤول عن النظافة وأكد ان لحظة قتل مازن ما كانش فيه مخلوق في الحمام. واخيرا تعرف ده طبعا. ها؟ ايه ده؟ ده الجوانت اللي استعملته، ودي اكيد غلطة غلطتها، انك خفت انك تتخلص منه في اي حتة في المسرح. توترك هيالك انه لو حد لقاه وسلمه لنا هيدلنا عليك بسهولة. طبعا انت عارف احنا جبناه منين. ايوه عرفت جبته منين، من الجيب الجواني للبلطو بتاعي اللي في اوضتي في الكواليس. انا اللي قتلته، وعلى فكره انا مش ندمان خالص على اني قتلته، وانا تحت امر سيادتك. خدوا يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعه الفائز الاول الفائزة الثانية هند شوقي الصديق، الفائز الثالث محسن شحاتة محمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.